بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب الأعرابية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات والأعرابية بعد الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأعرابية. والمراد بقوله رحمه الله تعالى الأعرابية أي الرجوع إلى سكن ديار البادية وديار الأعراب بعد أن سكن الإنسان المدن والقرى، بعد أن هاجر إلى المدن والقرى ووقف على ما فيها من العلم والخير وبيان دين الله عز وجل وبيان الحلال والحرام ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يرجع يترك هذا الخير ويرجع إلى الأعرابية، إلى البوادي، بعيدا عن العلم، منقطعا عنه، منعزلا، تاركا له. فالترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين أن الأعرابية أي الرجوع إلى ديار الأعراب أو ديار البوادي بعد أن من الله سبحانه وتعالى على الإنسان بسكن المدن أو القرى ووقف على ما فيها من الخير والعلم والفقه في دين الله، ثم يترك ذلك ويرجع إلى الأعرابية وإلى البادية بما فيها من الجهل والبعد عن الدين وأحكام الشريعة. فالمؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة تحذيرا من ذلك، تحذيرا من الأعرابية أي تحذيرا من الرجوع إلى ديار الأعراب أو ديار البوادي بعد سكن المدن أو بعد الهجرة، كما سيأتي لفظ ذلك في الحديث، بعد الهجرة أي المدن وإلى القرى. وهذا ذنب عظيم، هذا الفعل ذنب عظيم، من جهة أن من فعل ذلك تخلى عن العلم وتخلى عن أمور الدين التي إنما تكتسب ويتعرف عليها بسكن المدن والقرى التي فيها العلم وفيها العلماء وفيها بيان دين الله تبارك وتعالى وتوضيح أحكامه. أما أن يعرض عن ذلك كله ثم يذهب إلى البوادي فهذا ذنب عظيم، بل عد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الارتداد عندما يترك نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة دينه ومعرفة ذلك ويتخلى عن النصرة وينكص على عقبيه، ثم يقيم في القرى، ثم يقيم في البوادي تاركا الدين وهاجرا له، بل جعل بعض أهل العلم ذلك تفسيرا لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. فبعض العلماء ذكر هذا المعنى في تفسير هذه الآية الكريمة. الشاهد أن الأعرابية التي هي الرجوع إلى ديار الأعراب، ديار البوادي، بعد أن أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بسكن المدن والقرى ووقف ما فيه على ما فيها من البيان للدين والإيضاح لأحكام الشريعة وبيان الحلال والحرام وما إلى ذلك، ثم يترك ذلك كله ويذهب إلى البوادي حيث الجهل بدين الله وحيث الضلال عن الدين وعن معرفة أحكام الشريعة، فيفضل ذلك على العلم وعلى الخير، فهذا ذنب عظيم، والترجمة معقودة للتحذير من ذلك وبيان خطورته. أورد فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الكبائر سبع. وهذا وإن كان هنا موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أن له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس مما للرأي فيه مجال، بل هو أمر حكمه حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة: الكبائر سبع. قوله رضي الله عنه الكبائر سبع لا يعني حصرها في هذا العدد، وإنما ذكر أخطرها أو جملة خطيرة منها، لا أنها محصورة بهذا العدد، بل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 700 أقرب أو إلى 70 أقرب في رواية، فالكبائر كثيرة. وحد الكبيرة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى هي ما جاء الوعيد عليه في الكتاب أو السنة بلعن أو غضب أو حرمان من دخول الجنة أو وعيد بدخول النار، أو ينفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان، أو يقول ليس منا، فكل ما كان من هذا القبيل فهو كبير. كل ما كان من هذا القبيل فهو كبير، أي ذنب كبير وجرم كبير، كل ما كان داخلا تحت هذا الضابط المتقدم الإشارة إليه فهو ذنب كبير. والكبائر متفاوتة، وقد مر معنا أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الكبائر، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور. فالكبائر متفاوتة، ليست في الرتبة على درجة واحدة، وأكبر الكبائر وأخطرها على الإطلاق هو الشرك بالله عز وجل، فهو الذنب الذي لا يغفر، والجرم الذي هو أكبر جرم وأعظم ذنب. فقوله الكبائر سبع لا يراد به حصرها بهذا العدد. ثم عدها، قال: أولهن الإشراك بالله. أولهن الإشراك بالله، وهذا هو أكبر الكبائر، بل إنه يمتاز عن بقية الكبائر بأنه لا يغفر، وما دونه من الكبائر تحت المشيئة، أما من مات على الشرك بالله عز وجل فذنبه لا يغفر، كما توعد الله عز وجل المشرك بذلك في قوله سبحانه وتعالى في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب التي دون الشرك هي تحت المشيئة، أما الشرك فهو إن مات عليه صاحبه فالله تبارك وتعالى لا يغفر له، بل يكون حكمه التخليد في نار جهنم أبد الآباد، كما قال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والشرك سبق بيان معناه، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، سواء خصائصه في ربوبيته أو خصائصه في ألوهيته أو خصائصه في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. فمن سوى بالله غيره فقد أشرك به، ومن أشرك بالله تبارك وتعالى فله هذا الوعيد، ألا وهو التخليد في نار جهنم أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. ثم ذكر الأمر الثاني، قال: وقتل النفس. والمراد بقتل النفس أي التي حرم الله إلا بالحق، فمن قتل نفسا معصومة محرمة فقد ارتكب جرما خطيرا. وقتل النفس المحرمة قرن هنا بالشرك وذكر بعده مباشرة كما هو في قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكر قتل النفس بعد الشرك مباشرة في الآية وفي هذا الحديث، مما يبين أن قتل النفس المعصومة النفس المحرمة ذنب كبير، بل هو من أكبر الكبائر. ثم ذكر الأمر الثالث، قال: ورمي المحصنات. ورمي المحصنات أي بالفاحشة، والرمي هو القذف، بأن يتهم النساء البريئات بارتكاب فاحشة الزنا، هذا يسمى قذف ويسمى رميا. والمراد بالمحصنات أي الحرائر العفيفات، لأن المحصن أو المحصنة تطلق ويراد بها أمران: تارة يراد بها المحصنة أي المتزوجة، من ليست بكرا يقال عنها محصنة أي أحصنت بالزواج، وله إطلاق آخر وهو المعني هنا، المراد بالمحصنة العفيفة، العفيفة عن الفاحشة وعن الحرام سواء كانت بكرا أو ثيبا. فمن كانت عفيفة ورميت بالفاحشة بلا حجة ولا مستند فهذا قذف وهو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال: وقذف المحصنات أي رمي، قال: ورمي المحصنات أي رمي النساء العفيفات البريئات بالفاحشة، فاحشة الزنا. ثم ذكر الأمر الرابع وهو موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة، قال: والأعرابية بعد الهجرة. قال: والأعرابية بعد الهجرة، قوله والأعرابية أي الرجوع، هذا هو المراد، وجاء مصرحا به في بعض الروايات الرجوع إلى الأعرابية أو الانتقال إلى الأعرابية. والمراد بالأعرابية أي أماكن البوادي التي ليس فيها علم ولا فقه ولا بيان لدين الله، الأعرابية. قال: بعد الهجرة. بعد الهجرة أي بعد أن هاجر الإنسان إلى المدن والقرى والحواضر التي فيها الفقه وفيها العلم وفيها بيان الدين، فهذا من الذنوب العظيمة أن يأتي إنسان من البادية وينتقل إلى المدن ويرى العلم، يرى الفقه، يرى ما تمس حاجته في دينه إليه، ويرى ما هو مضطر في دينه إليه، ثم يترك ذلك كله ويذهب إلى أعرابيته تاركا الدين وتاركا الفقه في دين الله عز وجل. فهذا إعراض، وهو أمر خطير، وهو من الذنوب الكبيرة العظيمة. والحديث له بقية، وهي بقية السبع، لم يذكرها الإمام البخاري هنا اختصارا ووقوفا من الحديث على موضع الشاهد، والثلاثة الباقية هي الفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ساكن القرى. قال: حدثنا أحمد بن عاصم قال: حدثنا حيوة قال: حدثنا بقية قال: حدثني صفوان قال: سمعت راشد بن سعد يقول: سمعت ثوبان رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال أحمد: الكفور القرى. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا بقية قال: حدثني صفوان قال: سمعت راشد بن سعد يقول: سمعت ثوبان رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ساكن القرى. القرى قد يراد بالقرية المدينة التي فيها العلم وفيها الخير وفيها انتشار الفضائل إلى غير ذلك، ومكة يقال عنها أم القرى، فقد يراد بالقرية المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وقد يراد بالقرى الأماكن الصغيرة النائية عن الناس والتي هي ليست على مر الطريق فتكون منعزلة عن الناس والعلم فيها منقطع والخير فيها قليل وضئيل. فقوله ساكن القرى الترجمة عقدت لبيان هذا النوع الثاني ساكن القرى، أي من يسكن القرى النائية المنقطعة التي ليست على مر الطريق وليست الأرجل لها طارقة وليس الناس لهم بها مرور. فمثل هذه القرى التي بهذه الصفة تكون بمعزل عن العلم، معزل عن الفضائل، معزل عن المعاني الجليلة، المعاني الفاضلة، لأن انقطاع أهلها وبعدهم عن طريق الناس وكونهم بعيدين عن الطريق يجعل العلم فيهم ضئيلا إن لم يكن متلاشيا. فلهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة باب ساكن القرى تنبيها على ذلك، تنبيها على ذلك. ولما كانت القرى تنقسم جعل الترجمة بهذه الصيغة باب ساكن القرى لينبه إلى نوع من القرى جاء في السنة التحذير من سكناها، التحذير من سكناها بسبب دروس العلم فيها وعدم وجود مجالات الفقه في دين الله ومعرفة دين الله فيها، فتكون سكناها شبيهة بسكن القبور، تكون سكناها شبيهة بسكن القبور لأن العلم فيها ميت، والبلد لا يحيا إلا بالعلم، البلد لا يحيا إلا بالعلم، لا تكون له حياة إلا بالعلم، فإذا ذهب العلم عن البلد فعده ميتا. وقل مثل ذلك في البيوت، البيت الذي ليس فيه علم بيت ميت، لأن العلم هو الذي يحيي الفضائل، العلم هو الذي ينشر الخير، مجالس العلم هي التي يتحرك فيها الخير في الناس ويعرفونه ويعرفون تفاصيله وجوانبه ويعرفون الفضائل. فإذا لم يكن في البيت علم فهو بيت ميت. والمراد بالعلم أو المعني بالعلم هنا علم الشريعة، حتى لو وجد في البيت عالم بالطب أو عالم بالهندسة وليس عندهم علم بدين الله فبيتهم ميت، لأن البيوت لا يمكن أن تحيا إلا بعلم الشريعة. وليس المعنى هنا أن من لم يكن في بيتهم عالم فهم أموات، بل المعنى أن يوجد علم في البيت يحيا به البيت، ولا سيما ضروريات الدين، ولا سيما ضروريات الدين، وما لا يتم الواجب إلا به من واجبات الدين لا بد فيها من فقه ومعرفة. فإذا عدمت هذه في البيوت فالبيوت بذلك تكون أموات. واعتبر هذا بالحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. ومن أعظم ما يذكر به الله تبارك وتعالى معرفة دينه والحلال والحرام، فهذه من جملة ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الترجمة باب سكن القرى، المراد بذلك سكن القرى النائية، القرى التي ليست على طريق الناس، البعيدة عن الناس. فمثل هذه القرى ستكون بمعزل عن العلم ومعزل عن الفضائل، ويخيم فيها الجهل وتكثر فيها أنواع الضلالات. فجاء في السنة التحذير من سكن مثل هذه القرى. وأورد هنا من طريقين عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكن الكفور، لا تسكن الكفور، والكفور جمع كفر، وهو اسم لا يزال موجود في بعض المناطق، يسمون القرية أو المكان المحلة الصغيرة يسمونها كفر، كفر كذا وكفر كذا، موجود هذا الاسم إلى الآن في بعض المناطق وتجمع على كفور. قال لا تسكن الكفور، لا تسكن الكفور، فإن سكن الكفور كسكن القبور. الكفور المراد بها هنا ما قدمته، وهي القرى الصغيرة التي ليست على طريق الناس، القرى الصغيرة التي ليست على طريق الناس، فلا يوجد فيها علم، ولا يوجد فيها تعليم، ولا يوجد فيها فقه في دين الله، فأي خير للإنسان أن يبقى إلى أن يموت في مكان منعزل فيه عن العلم؟ أي خير له، وأي خير لأولاده عندما يكبر أولاده وليس في المنطقة التي فيهم من يعلمهم دينهم؟ أي خير للأولاد؟ أي خير للبيت أن يبقى في مكان هذه صفته؟ فعلاج هذه المشكلة إما أن يرحل عنها أهلها أو أن يطلبوا من يعلمهم. ولهذا من أعظم القربات أن تفتح المدارس وأماكن العلم في مثل هذه المناطق حتى ينتشر فيها الخير، تعم الفضيلة، وينتشر العلم حتى لو كانت قرية صغيرة. وأذكر أنني مرة ذهبت إلى منطقة صغيرة جدا، بيوتها من الطين وأهلها من البوادي، وطلب مني أن ألقي فيها محاضرة، الكلام هذا له سنوات. فلما أنهيت المحاضرة فوجئت بالأسئلة، الأسئلة لم تكن أسئلة عوام، كانت الأسئلة بالنسبة لي مفاجأة، أسئلة كلها علمية، ما صحت حديث كذا، أنت ذكرت الحديث الفلاني من صححه، عوام في وأسئلة من هذا القبيل كانوا يطرحونها. فسألتهم قلت هذه الأسئلة ما يمكن توجد في قرى أو مكان مثل هذا المكان، ما يمكن توجد. فقالوا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لفلان، جلس هنا فترة يفقه الناس فانتشر فيهم العلم. فالقرى والكفور والمناطق النائية علاجها بأحد أمرين، إما أن يرحل لها طالب علم يحيي فيها العلم، وإن لم يوجد هذا الأمر فأهلها لا بد أن يرحلوا عنها، لأن بقاءهم فيها يعد بقاء في ماذا؟ بقاء في ماذا يا أخوان؟ بقاء فيها بقاء في الجهل، ينشأ هو وولده وزوجه وجيرانه على جهل، ليس عندهم فقه في دين الله. أحدهم مر على قرية من القرى فوجدهم يصلون على ميتهم ركوعا وسجودا، الميت أمامهم ويركعون ويسجدون ويصلون صلاة الميت، ما يعرفون دينهم. ومثل هذا الجهل كثير جدا في القرى، لا يعرفون الدين. فحل هذه المشكلة بأحد أمرين، إما أن يرحل لهم من طلبة العلم من يفقهونهم في دينهم، وقد كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب ومن المناطق من يسألونه عن الدين ثم يرجعون إلى إلى إلى إلى قراهم وإلى أماكنهم دعاة إلى الله عز وجل. وإن لم يكن هذا فلا بد أن يرحل أهل الكفر أو أهل القرية الصغيرة إلى حيث القرى الكبيرة أو المدن التي فيها العلم حتى يتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى ويذهب عنهم الجهل. وهذا العمل يقوم به بعض الولاة الناصحين بما يسمى بالتهجير، يهجرون أهل القرى الصغيرة إلى المدن حتى يزول عنهم الجهل، وإلا لو بقوا في قراهم الصغيرة وليس عندهم من يعلمهم سيبقون في الضلال إلى أن يموتوا، سيبقون في الجهل إلى أن يموتوا. أورد عن ثوبان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. ساكن القبر ماذا؟ ميت. ومن كان في قرية أو بيت لا علم فيه فهو ميت. وهذا فيه، هذا الحديث فيه من الدلالة أن حياة الناس لا تكون إلا بالعلم والفقه في دين الله. بدون علم لا يكونون أحياء، حياتهم بالعلم. هذه فائدة عظيمة جدا جليلة القدر مستفادة من هذا الحديث، من قوله عليه الصلاة والسلام: ساكن الكفور كساكن القبور، أي أن ساكن الكفور ميت، موته بموت العلم في الكفر الذي هو فيه. وهذا فيه من الدلالة أن حياة الناس في قراهم وفي بيوتهم لا يمكن أن تكون إلا بالعلم. ولهذا اقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، أي أن حياتكم لا تكون إلا بالعلم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثلها قول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالعلم والهدى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمى الله جل وعلا الوحي روحا، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فسمى الوحي روحا. لماذا سماه روحا؟ لأن به حياة القلوب، حياة الناس الحقيقية. بل إنه تبارك وتعالى سمى من ينزل بالوحي وهو جبريل، سماه روحا. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره. هنا سمى الوحي روحا. وفي آية أخرى سمى الملك الذي هو جبريل الروح، تنزل الملائكة والروح فيها، أي جبريل، سماه روحا لأنه ينزل بالوحي الذي فيه حياة الناس. وقرأ أيضا هذا المعنى في قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة بالماء، فإنه كذلك يحيي القلوب الميتة بالوحي. فحياة الناس لا تكون إلا بالوحي. ومن كان في منطقة أو في قرية أو في كفر بعيد عن العلم، بعيد عن التعليم، بعيد عن التفقيه في دين الله تبارك وتعالى، فهو يعيش حياة الأموات. نعم، هو يأكل، يشرب، يضحك، يمشي، يبيع، يشتري، لكن حياته حياة الأموات، لأن الحياة الحقيقية لا تكون إلا بالعلم. وهذا واضح جلي في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال أحمد، أي ابن أبي عاصم شيخ البخاري: الكفور القرى، الكفور القرى. والمراد بالقرى ما قدمت ذكره سابقا، أي القرية النائية، القرية المنقطعة عن الناس وعن مرور الناس عليها ومرور الأرجل بها. أما القرية التي هي يمرها أهل العلم ويرتادها العلماء وتلقى فيها الدروس وينشر فيها العلم، فليس هناك ما يوجب الانتقال عنها، لأن العلم فيها موجود والخير فيها لا يزال يتردد عليهم الخير وتتردد عليهم الفضائل ويفقهون في دين الله تبارك وتعالى. فالمراد بالكفور أي القرى النائية الصغيرة التي ليست على طريق الناس ولا يمر بها أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب البدو إلى التلاع. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البدو، قلت: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ فقالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء التلاع. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب البدو إلى التلاع، لعلها كذلك. البدو إلى التلاع أي الخروج إلى البادية، الخروج إلى البادية. وعقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك، جواز خروج الإنسان سواء مع رفقته أو مع أهله وبلده أهله وولده إلى التلاء، إلى البوادي بين الجبال وفي الأودية وفي الأماكن الجميلة، من أجل ما يسمى بتغيير الجو أو النزهة أو التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى من جبال وأشجار وأنهار ونحو ذلك من الأمور. فهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان جواز ذلك البدو إلى التلاء، أي الخروج إليها، والخروج إليها لا للإقامة وإنما للعبرة أو للنزهة أو للتفكر أو نحو ذلك من المعاني، فهذا أمر مباح وفعله نبينا عليه الصلاة والسلام. أورد عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن البدو، أي الخروج إلى البوادي، إلى الأودية، إلى الجبال، إلى أماكن رعاية الأغنام، إلى نحو ذلك، هل هذا أمر يعني سائغ لا بأس به، أو ثمة ما يأتي ما يدل على منعه في الشريعة؟ قال: سألت عائشة عن البدو، قالت: قلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء التلاع، يبدو إلى هؤلاء التلاع، والتلاع هي الأماكن التي يسيل فيها الماء، تكون قريبة من الجبال أو الأودية، فأماكن يسيل فيها الماء ويمر فيها الماء، فهل للإنسان أن يبدو إلى التلاع، يخرج إليها للنزهة، للتفكر، للاعتبار، لغير ذلك من المعاني، هل له ذلك؟ فسأل عن هذا الأمر. ولك هنا أن تسأل سؤالا: لماذا سأل شريح عائشة، أو شريح لماذا سأل عائشة؟ قال: هل سألها عن البدو؟ لأنه كأنه تقرر عندهم ذم البقاء في البوادي، فسأل لأنه خشي أن البقاء بالبوادي أيضا يشمل مجرد الخروج، مجرد الخروج للبوادي أيضا يذم، فكأنه متقرر عندهم ذم البقاء في البوادي والمناطق المنقطعة، فكأنه فهم من ذلك عدم الخروج أصلا، فسأل عن البدو. قال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء التلاع، يخرج إليها، فهذا أمر سائغ، أمر سائغ أن يخرج الإنسان مع رفقائه أو يخرج مع أولاده وأهل بيته للفسحة، للنزهة، للاعتبار، لتجديد النشاط، لغير ذلك من المعاني، هذا أمر جائز، بل يترتب عليه من الفوائد الشيء الكثير. وإذا احتسب الإنسان في مثل خروجه هذا أن يساعد مثلا أهل البوادي بطعام يعطيهم إياه، أو علم يفيدهم به، أو نحو ذلك، فهذا نور على نور وخير على خير. نعم. قال: حدثنا أبو حفص بن علي قال: حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن وهب قال: رأيت محمد بن عبد الله بن يزيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت عبد الله يفعل مثل هذا. ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن أسيد قال: إذا ركب، أنه كان إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه، فقال له عمرو بن وهب الراوي عنه: ما هذا؟ قال: رأيت عبد الله يفعل مثل هذا. عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الأثر أولا سنده ضعيف، لأن عبد الله بن أسيد مجهول، عبد الله بن أسيد مجهول، فالأثر سنده ضعيف، لكن مناسبة ذكر الإمام البخاري لهذا الأثر في هذه الترجمة باب البدو إلى التلاع من جهتين والله أعلم، إما من جهة أن المعتمر حصل له معنى البدو المعتمر حصل له معنى البدو لأنه يمر في في في في في, في طريقه بالبوادي ويجلس فيها شأن من يخرج للبادية، فهذا المعنى يحصل للمعتمر بحيث أنه في طريقه يمر على الأماكن وربما جلس فيها جلسة من خرج للبادية. هذا أمر. الأمر الثاني ولعله أقرب والله تعالى أعلم، أن الإنسان عندما يخرج عندما يبدو عندما يخرج للتلاع وأماكن البادية أو نحو ذلك، خرج ليغير جوا، لفسحة، لنزهة، ففي مثل هذه الحال ترتفع الكلفة التي تكون من الإنسان في أوقاته المعتادة، ترتفع الكلفة. ولهذا كان عبد الله يضع رداءه، كان يضع رداءه عن عاتقيه ويضعه على فخذه، فهذا رفع للكلفة عندما يكون الإنسان مع إخوانه في رحلة ومثلا يلبس بعض الثياب التي لا يلبسها في البيت ولا في استقبال الضيوف، ولا يلبسها مثلا في ذهابه إلى المساجد أو أماكن العلم أو نحو ذلك، يلبس ثيابا عادية مثلا. فمثل هذه الأمور تحصل ولا حرج، وهذا نوع منها، هذا نوع منها ارتفاع الكلفة بين الإخوان في حدود الحشمة وحدود عدم التخلي عن الأدب، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك لو ارتفعت الكلفة قليلا بين الإخوان في نزهتهم. فهذا المعنى واضح في قوله كان إذا ركب وهو محرم مضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه، والمراد بالثوب الرداء الذي يكون على العاتقين، لأن المحرم يلبس ثوبين أي قطعتين من القماش، إحداهما يقال لها الإزار وهي التي يلف بها أسفل البدن، والثانية يقال لها الرداء وهي التي توضع على العاتقين. وهنا أنبه، والعمرة في هذه الأيام تكثر نسأل الله للجميع القبول، أنبه هنا إلى أن المحرم عندما يلبس إحرامه يلزمه أن يضع رداءه على عاتقين، أن يضع الرداء على العاتقين يغطي به العاتقين معا. وأما ما يسمى بالاطباع وكشف الكتف الأيمن فهذا إنما يكون وقت الطواف فقط، ويخطئ عدد من المعتمرين وعدد من الحجاج فيجعل الاطباع من أول لبسه للإحرام إلى أن ينتهي منه في حجه وعمرته، وهذا خطأ. الاطباع سنة وقت الطواف فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجلا من الأنصار كانا جالسين، فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما، فقال عمر: إنا لا نحب من يرفع حديثنا. فقال له عبد الرحمن: لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين. قال عمر: بلى، فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا. ثم قال للأنصاري: من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي؟ فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسم عليا. فقال عمر: فما لهم عن أبي الحسن؟ فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم، هذا له شيء من الصلة بترجمة مرت معنا قريبا، وهي قوله رحمه الله تعالى: باب التجارب. ومن التجارب في باب الأخلاق مجالسة الناس، مجالسة الناس على سبيل الاستفادة من أخلاقهم. إذا جالست كريما وقتا أثر فيك كرمه، إذا جالست حسن الأخلاق وقتا أثر فيك حسن أخلاقه. ولهذا مجالسة الناس ولا سيما أهل الأخلاق الفاضلة والآداب الطيبة والمعاشرة الحسنة تفيد الإنسان، وهي تجارب مفيدة جدا للإنسان في حياته، يكتسب منها تأثرا. وكما يقال الصاحب ساحب، والجليس مؤثر في جليسه، الجليس مؤثر في جليسه، والمجالسة تورث المشاكلة. ولهذا جاءت السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي لا تجالس كل أحد، وإنما لتكن مجالستك مع من في جلوسك معه خير لك وفائدة لك، بحيث تكتسب الفضائل، تكتسب الآداب، تكتسب الأخلاق. وقوله هنا: باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. كتمان السر هذا أمر مطلوب، وجاءت الشريعة بحفظه، والمستشار مؤتمن على سر الإنسان لا يفشيه، ولا يجوز للإنسان أن يفشي سر أخيه، بل يحفظ ذلك. ومن روائع ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهو والله من جمال شريعتنا ومن محاسن ديننا، ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدث الرجل أخاه بالحديث ثم التفت فهي أمانة. انتبهتم؟ إذا حدث الرجل أخاه بالحديث ثم التفت فهي أمانة. هذا من جمال الشريعة، عندما يجلس أخاك إلى جنبك ثم يلتفت إليك ويهمس لك حديثا ثم يفعل هكذا، التفاته هذا يعد أمانة، أنه ائتمنك على كلامه، حتى ولو لم يقل لك هذا أمانة، أو احفظ كلامي، أو كلامي سر، لأن التفاتته تشعرك بماذا؟ بأنه لا يحب أن يطلع أحد على كلامه. وهي سنة ثابتة في سنن أبي داود عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا التفت إلى أخيه ثم حدثه بكلام ونظر، هذه النظرة عدت أمانة، ائتمنه على هذا الكلام حتى ولو لم يقل له: هذا سر بيني وبينك، أرجوك تحفظ هذا الكلام، حتى ولو لم يقل ذلك، مجرد الالتفاتة التي تشعر بعدم رغبته بأن يسمع أحد هذا الكلام يعد بها أمانة. وهذا من جمال شريعتنا، من جمال شريعتنا ومن بهائها وحسنها. فإذا الشريعة جاءت بحفظ السر. والقضية الثانية: أن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم، هذا أمر مطلوب، لكن مجالسة من بأخلاقهم فساد وبأخلاقهم شر هذا ضرر على الإنسان. قد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: ليس للمؤمن أن يجلس مع من شاء. وجاء عن بعض السلف أنه قال: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أي من يماشي، فليس له أن يجالس كل أحد، بل يجالس مع من في الجلوس معهم غنيمة من حيث العبادة، من حيث الأخلاق، من حيث المعاملة ونحو ذلك. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أثرا واحد عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه. ومحمد هذا بن عبد الله مجهول، ولهذا ضعف الإسناد بسببه، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار كانا جالسين، فجاء عبد الرحمن ابن عبد القاري فجلس إليهما فجلس إليهما. عبد الرحمن هو جد محمد الراوي الذي قلنا أنه مجهول، فجلس إليهما أي إلى عمر بن الخطاب والأنصاري. فقال عمر إنا لا نحب من يرفع حديثنا، كأن عمر كان يتحدث مع هذا الأنصاري بحديث، وهذا جاء جلس عندهم. فقال له عمر إنا لا نحب أن يرفع أحد حديثنا، أي أن يفشي سرنا وما نتحدث به في مجالسنا. قال إنا لا نحب من يرفع حديثنا. فقال له عبد الرحمن لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين، لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين، لست أجالس من يعني هذا شأنهم يرفعون الحديث ويفشون السر ولا يحفظون الأمانة، لست أجالس ذلك. ولعل مما يستفاد من قوله لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين أن الجليس مؤثر في جليسه، بمعنى لو كان يجالس أهل إفشاء سر لكان مثلهم، أما من لا يجالس من كان هذا شأنهم فهو في عافية من مثل هذه الأخلاق. فقال عمر بلى، فجالس هذا وهذا، يعني جالس أصناف الناس ولا ترفع حديثنا. قوله جالس هذا وهذا، هذا لابد فيه من ضابط. إذا كان من يقال له جالس هذا وهذا إنسان سريع التأثر بأخلاق الناس، إنسان متأثر وليس مؤثرا، فهذا يقال له لا تجالس إلا من في مجالستهم خير لك. أما الرجل الذي عنده علم وعنده فقه فمثل هذا يقال له جالس هذا وهذا، لأنه في مقام ماذا؟ مقام التأثير، مقام التأثير، حتى يستفيد منه العوام، يستفيد منها الجهال، فهو في مقام التأثير. فمثل هذا يقال له خالط الناس واصبر على أذاهم حتى تؤثر فيهم أخلاقا فاضلة وآدابا طيبة وعلما ونحو ذلك. أما الإنسان العامي أو المبتدئ فلا يقال له مثل هذا الكلام. قال فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا، أي لا تفشيه. ثم قال للأنصاري من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي، من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي، فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين. وهذا فيه أن عادة الناس جرت في أمور الولايات أنهم إذا ظنوا قرب انتهاء ولاية شخص يبدأون ماذا؟ بالحديث عمن الذي سيلي. وهذا إلى وقتنا هذا في الولايات الصغيرة والكبيرة دائما الناس يثيرون حديثا فلان أفضل، أنا أظن فلان يكون، إلى آخر ذلك مما يحصل كثيرا في قديم الزمان وحديثا. فعمر يقول له من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي، فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسمي عليا. فقال عمر فما لهم عن أبي الحسن، وهذا فيه مكانة أبي الحسن عند عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، في مكانة علي بن أبي طالب عند عمر، ولهذا عمر عهد بالولاية بعده إلى ستة وطلب أن يجتمعوا وأن يختاروا منهم واحدا، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال فما لهم عن أبي الحسن، فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. وهذا فيه التنبيه على فضيلة علي رضي الله عنه عند عمر ومكانته العلية الرفيعة، والأثر كما قدمت سنده ضعيف لم يثبت لجهالة محمد بن عبد الله، ولكن المعنى المتقدم من حيث حفظ السر فهذا جاءت الشريعة به، والمجالسة أيضا جاءت الشريعة بها بضوابط سبق الإشارة إلى شيء منها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التؤدة في الأمور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولى له، فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه حتى أدرك وزوجه، فقال له جهزني أطلب العلم، فجهزه فأتى عالما فسأله فقال إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. فقال حضر مني الخروج فعلمني. فقال اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال الحسن في هذا الخير كله. فجاء ولا يكاد ينساهن، إنما هن ثلاث. فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة، وإذا امرأته نائمة. قال والله ما أريد ما أنتظر بهذا. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف قال اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع، فلما قام على رأسه قال ما أنتظر بهذا شيئا. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره. فرجع إليه، فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وسأله. قال ما أصبت بعدي؟ قال أصبت والله بعدك خيرا كثيرا. أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة باب التؤدة في الأمور. التؤدة هي الأنات وعدم التعجل والتسرع وأخذ الأمور بالحلم والهدوء دون استعجال. وقد مر معنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فحذر من العجلة. والعجلة تؤدي بالإنسان في الغالب إلى عواقب لا يحمدها ولا يرضاها لنفسه ولا يرضاها لمن عاملهم بالعجلة. ولهذا العجلة مذمومة. وفي الأنات خير للإنسان، في الأنات والتؤدة خير للإنسان، ولا سيما في الأحداث العظيمة التي تمس مصالح الأمة. كثير من الشباب في الأحداث العظيمة التي تمس مصالح الأمة عموما قد يأخذه شيء من الاندفاع وشيء من العجلة، فيرتكب أمورا يظن أنه يصلح بها في الدين وهو في الحقيقة يفسد. والسبب في ذلك العجلة وعدم الروية واستشارة أهل العلم وأهل الفقه. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وتأملوا هذا الكلام الجميل، إنها ستكون أمور مشتبهات، أي يشتبه أمرها عليك، لا يتبين لك فيها الحق من الباطل، الهدى من الضلال. قال فعليك بالتؤدة، عليكم بالتؤدة، يعني لا تستعجل، تأنى وتريث لا تستعجل. فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. لأنك إن استعجلت وأقدمت على أمر تظن فيه مصلحة دون مشورة قد تفتح على نفسك وعلى غيرك باب شر جرته عليك عجلتك. بينما إذا تأنيت وقلت لا ما هناك داعي العجل، أنا أذهب إلى العالم الفلاني أسأله، الشيخ الفلاني أسأله، أنظر في الأمر، قد يكون خفي علي شيء، لماذا أستعجل؟ فهنا تغنم بإذن الله عز وجل أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. ولهذا ترك العجلة مطلوب في أمور الإنسان كلها، وأن يأخذ الأمور بالتؤدة. وهذا الذي يسمى بالحلم. الحليم هو المتأني، يأخذ الأمور بهدوء، يأخذ الأمور بانشراح، بتأمل، بتفكر، بتدبر، يتأنى في الأمور. ولهذا سيعيد المصنف رحمه الله الترجمة مرة ثانية، التؤدة في الأمور، وسيذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه التنبيه على فضيلة الحلم، والحلم هو المنبع الذي تنشأ عنه التؤدة والأنات والهدوء في الأمور والمعاملات الطيبة إلى غير ذلك. فالبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة باب التؤدة في الأمور، مبينا فضل التؤدة وما يترتب عليها من العواقب الطيبة، ثم ذكر على وجه الاستئناس قصة فيها فائدة وعبرة. والقصص أيها الإخوة تذكر عند أهل العلم وأئمة السلف للاستئناس لا للاعتماد. العمدة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمدة. العمدة قال الله قال رسوله، لكن القصص يستفاد منها من حيث أنه يستأنس بها. وكما يقال السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره، والتجارب تفيد. فإذا كانت هناك قصص فيها تجارب معينة تبين فضيلة المحافظة على أدب من آداب الشريعة، أو خطورة التخلي عن أدب من آداب الشريعة، كأن تذكر قصة لشخص ما ترك أدبا من آداب الشريعة فدخل في ورطة مثلا بسبب تخليه عن هذا الأدب، فلا بأس أن يستأنس بذكر قصته، لا أنها عمدة في الباب، وإنما تذكر للاستئناس. ولهذا الإمام البخاري عقد هذه الترجمة باب التؤدة، وذكر هذه القصة ثم أعاد الترجمة لذكر ماذا؟ الدليل عليها من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أورد قصة عن الحسن البصري وهو من علماء التابعين، قصة فيها فائدة. قال أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولى له. وفي أوائل الكتاب عرفنا الولاء، وعرفنا أيضا أقسام الولاء، ومن الولاء بالعتق، أن يكون عند الرجل مملوك فيعتقه لوجه الله، فيكون له ولاء بالعتق من أعتق، من الرجل الذي أعتقه. فعتيق الرجل مولاه، عتيق الرجل مولاه. فالشاهد أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولى له، فأوصى مولاه بابنه، أي أوصاه خيرا، أوصاه بابنه أي أوصاه به خيرا، أن يحسن تعاهده وتربيته والمحافظة عليه إلى آخر ذلك. فلم يألوه حتى أدرك وزوجه، فلم يألوه أي لم يدخر وسعا في تربيته وتأديبه والمحافظة عليه، حتى أدرك، يعني حتى أصبح هذا الشاب مدركا بالغا شابا فاهما للأمور، فزوجه. حتى أدرك وزوجه، قوله وزوجه، السياق كما سيأتي يدل على أن هذا المولى زوجه إحدى محارمه، أي محارم هذا المولى، إما بنته أو أخته أو نحو ذلك من محارمه، والسياق يدل على ذلك ولا بد، كما سنعرف ذلك لاحقا. قال وزوجه، أي زوجه من محارمه، وقوله وزوجه تفيد هذا المعنى الذي أشير إليه، لأن الغلام لما أدرك هو الذي يزوج نفسه، ليس مولاه الذي يزوجه. فقوله وزوجه أي زوجه إحدى محارمه، إما بنته أو أخته أو نحو ذلك. قال وزوجه، فقال له جهزني أطلب العلم، قال جهزني أطلب العلم، فجهزه، أي أن هذا الغلام أو الشاب بعد أن تزوج بقريبة مولاه طلب من مولاه أن يجهزه، أي أن يهيئ جهازه للرحلة في طلب العلم، فجهزه فأتى عالما فسأله. وهذا فيه فضيلة استشارة أهل العلم حتى في طلب العلم، حتى في طلب العلم، إذا أراد إنسانا أن يطلب علما ينبغي عليه أن يستشير أهل العلم، يستشيرهم فيما يقرأ من الكتب، فيما يذهب إليه من البلدان، فيمن يقرأ عليه من العلماء وأهل العلم، يستشير أهل العلم وأهل الفضل. فهذا وفق، هذا الشاب وفق فذهب أتى عالما فسأله، أتى عالما فسأله فقال: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. يعني إذا عزمت على الانطلاق لطلب العلم فأخبرني أعلمك، أي أعلمك بوصية بأمر تعتني به. قال: فحضر مني الخروج فعلمني، يعني جاء وقت خروجي وذهبت إليه فعلمني، قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. أعطاه ثلاث وصايا من أجمل ما يكون، أعطاه ثلاث وصايا من أجمل ما يكون. قال له: اتق الله، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما بعث إلى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال: اتق الله، وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وقاية تقيك، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا خير ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب وهو من علماء التابعين، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا التعريف من طلق للتقوى أثنى عليه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وآخرين من أهل العلم. قال: اتق الله واصبر. وهذا من أعظم ما يوصى به طالب العلم، أن يوصى بالصبر. ويوصى طالب العلم بالصبر بأنواعه الثلاث: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. قد يخرج الإنسان في طلب العلم ويصاب بمصيبة مثلا، أو يبتلى ببلاء، أو يأتيه سقم، أو نحو ذلك، فبعض الناس ينثني من أول الطريق، بينما إذا صبر فعاقبة الصبر حميدة، يصبر على الآلام ويصبر على طاعة الله عز وجل. ومن طاعة الله طلب العلم، بل هو من أفضل الطاعات ومن أعظم القربات. ويصبر أيضا عن المعاصي بالبعد عنها وأماكنها وأماكن إثارة الشهوات. فهذه الأمور ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. ثم الوصية الثالثة قال: لا تستعجل. لا تستعجل يعني في أمورك كلها، لا تستعجل، خذ الأمور بالأنات، سواء في طلب العلم أو في الأمور الأخرى. وأحيانا العجلة تورث الإنسان الانقطاع عن الخير. يعني مثلا شخص ينصح بحفظ متن من المتون، فيعزم أن يحفظ هذا المتن في أسبوع من العجلة التي عنده، يقول: أنا أريد أحفظه في أسبوع، ثم يضغط على نفسه في أسبوع يريد أن يحفظه فلا يستطيع، فيترك حفظه نهائيا، يترك حفظه نهائيا. بينما لو أنه حفظ في اليوم الواحد حديثا واحدا وصبر على ذلك، بعد سنة أو سنتين أو ثلاث بحسب حجم هذا المتن الذي يحفظه سيكون من محفوظاته بإذن الله تبارك وتعالى. فالعجلة يبتعد عنها الإنسان في طلب العلم وفي أموره الأخرى. قال: ولا تعجل، أي لا تستعجل، أي خذ الأمور بالأنات والتؤدة والبعد عن العجلة. قال الحسن: في هذا الخير كله. هذا ثناء من الحسن البصري على هذه الوصايا الثلاث: في هذا الخير كله، أي في التقوى والصبر وترك العجلة، في هذه الأمور الثلاثة الخير كله. فجاء ولا يكاد ينساهن، أي أن هذا الشاب حفظ هذه الوصايا الثلاث واعتنى بها ولا يكاد ينساها في أيامه كلها. قال: فجاء ولا يكاد ينساهن، إنما هن ثلاث يقللهن الحسن. يقول: ثلاث وصايا قليلة، اتق الله، اصبر، لا تستعجل، لكنها فيها الخير كله لمن اعتنى بها وحافظ عليها. قال: فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة. رجل نائم في البيت وزوجته في بيته، تركها في بيته، ولما دخل البيت وجد زوجته نائمة، وجد في البيت رجل متراخي، يعني بعيد عنها، متراخي أي بعيد عنها، ونائم، نائم معها في البيت، لكن لم يستبن من هو في أول نظرة، لم يستبن من هو هذا الرجل، لكنه دخله الغضب، دخله الغضب، رجل ونائم في البيت عند أهله، فغضب وذهب إلى راحلته ليأتي بالسيف ليقتله. وربما لو كان السيف في يد الإنسان أو في يده السلاح في نفس اللحظة، ربما العجلة دفعته إلى القتل، لكن هذا الرجل أصبح عنده شيء من الوقت، ذهب إلى دابته وأخذ السلاح، ثم حضرت الوصية في ذهنه: اتق الله، اصبر، لا تستعجل. قال إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة، وإذا امرأته نائمة، قال: والله ما أريد، ما أنتظر بهذا، إيش أنتظر الآن؟ ماذا أنتظر؟ رجل وفي بيتي ونائم قريب من أهلي، إيش أنتظر؟ فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. حضرت الوصية التي ما يكاد ينساها: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع إلى المكان، ترك السيف، فلما قام على رأسه قال: ما أنتظر بهذا شيئا، أي كيف أنتظر والحالة هذه؟ لابد أن أقتله وأقتلها معه، كيف أبقي هذا الأمر؟ قال: ما أنتظر بهذا شيئا. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف ذكره، أي ذكر تلك الوصية: اتق الله، اصبر، لا تستعجل. فرجع إليه للمرة الثالثة، فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، قام من النوم، فلما رآه وثب إليه فعانقه، لأن عرفه أنه مولاه الذي جهز وزوج، والنائمة إلى جنبه إما بنته أو أخته أو إحدى محارمه، لأنه هو الذي زوجه إياها وله ولاية عليها، فأصبح الريبة انتفت، والشيء الذي كان يريد أن يقتل لأجله انتفى. قال: فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وسأله، يعني سأله عن أخباره وأحواله. قال: ما أصبت بعدي؟ المولى يسأل الغلام. قال: أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف ورأسك 3 مرات. هذه من فوائد ذهابي ورحلتي، أنني 3 مرات وأنا بين السيف وبين رأسك، كل مرة أريد أن أخذ السيف أقتلك وأرجع. الذي منعني منه هو الشيء الذي ذهبت إليه، وهو العلم، وهذا فيه فضيلة العلم وفضيلة طلب العلم. لو كان مر مثل هذا الأمر على إنسان من أهل الجهل، لو مر هذا الموقف على إنسان من أهل الجهل وأهل العجلة، جهل وعجلة، كان يقتل المرأة ويقتل الزوجة وربما يقتل الجيران أيضا من الانفعال الذي يصيبه. بعضهم في مثل هذه الحالة يمسك البارود ويرش على من كل أمامه، يقتل المرأة ويقتل الرجل ويقتل الذي كل من يرى يقتله، يكون مغضبا مندفعا، ما يعي ما يقول ولا يدري ما يفعل. فهنا يقول هذا الرجل متحدثا بنعمة الله، قال: أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أنني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك 3 مرات، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك، وهذا فيه فضيلة عظيمة جدا للعلم، وبيان مكانة العلم العلية، وأن العلم يحجز الإنسان عن الرذائل ويحميه من القبائح ويدله على الفضائل وأمور الخير التي لا يمكن أن يعرفها ولا يمكن أن يصل إليها إلا بالعلم النافع. فهذه قصة فيها فائدة واضحة وظاهرة، وساقها الإمام البخاري هنا لبيان ما فيها من العظة والعبرة، لأنها من جهة تدل على فضيلة التؤدة في الأمور، ومن جهة أخرى تدل على فضيلة العلم وطلب العلم والتعلم، وأن من رحل في طلب العلم فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يحصل خيرا كثيرا، كما حصل هذا الذي ورد خبره في هذه القصة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.